يخرج أحيانا من السائل الأبيض، فما أدري هو من أثر شهوة أم برد، فأكون في شك، فما هو العمل؟ سؤال رجل يبدو امرأة، هذا يحتاج إلى استيضاح، أن هل هناك مثيرات ولا شيء طبيعي كما يخرج من ثلاث شهور محدودين؟ الاستيضاح غير مثير، هذا محتوى طبيعي. ما يتوقف منه إلا ربما الهدوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.